اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر ساقاما. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقي القدمين، بسم الله، بسم الله أرقي الساقين، بسم الله، بسم الله أرقي الركبتين، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الفخذين، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الظهر، بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، بسم الله أرقيك من حسد، من حسد، من حسد شديد وعيون، من حسد، حسد، حسد، حسد، من حسد شديد وعيون، وعيون النظرة لامة. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون النظرة لامة، من عيون النظرة حارة، من عيون النظرة فأثرت. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون النظرة على النشاط، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، وعلى القوة، وعلى القوة. فطر يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين حاسدة، حاسدة، فطر يا ربنا أثرها، استقرت في البطن، استقرت في البطن، وأثرت على الحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على القدمين والركبتين والفخذين والساقين. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله، ارقي البطن، البطن، البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه، مما فيه من عقد فيه، من عيون فيه، من عيون فيه، مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، معقودة في البطن، معقودة في البطن. بسم الله يرقيك من عيون نظرت حاسدة، من عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت، من عيون نظرت على، على قوة، وعلى، وعلى حركة، وعلى نشاط، وعلى حيوية. أطل يا ربنا ترى عيون، أطل يا ربنا ترى عيون، أطل يا ربنا ترى عيون، وأحساد وأحساد من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب، من الأقارب من الأقارب. فطر يا ربنا ترى عين، عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة قوية، أثرت في العظام، أثرت في العصب، أثرت في العصب، أثرت في المفاصل، أثرت في المفاصل. فطر يا ربنا ترى عيون، عيون حاسدة، حاقدة، أثرت في المفاصل، أثرت في المفاصل، أثرت في المفاصل، أثرت في المفاصل، أثرت في الركب، أثرت على الحركة، أثرت على الحركة والنشاط والحيوية. فطر يا ربنا هذه العيون، فطر يا ربنا ترى عيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون، فطر يا ربنا ترى عيون، نظرت فأثرت، نظرت حاسدة حاقدة، نظرت كالسهم، كالسهم خرج منها فدخل في الجسد، فتأثر الجسد، فتأثر الجسد، فتأثر الحيوية، فتأثرت، فتأثرت الحيوية، فتأثرت الحركة. فطر يا ربنا ترى عيون، نظرت فأثرت، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الرصاص، دخل في الظهر، دخل في البطن وفي الأحشاء، أثر على مشيها وحركتها. اطل يا ربنا ترى عيون، اطل يا ربنا ترى عيون، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاقدة، لها سنون كثيرة، لها سنون كثيرة. اطل يا ربنا آثارها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. فطر يا ربنا أثر عيون، فطر يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، نظرت فضرت. فطر يا ربنا أثر عيون، فطر يا ربنا أثر عيون، فطر يا ربنا أثر عيون، فطر يا ربنا أثر عيون. أثقلت، أثقلت، أثقلت الجسد، أثقلت الجسد، أثقلت الجسد، نفخت الجسد، نفخت الجسد. عين، عين نظرت مشوهة، عين، عين نظرت مشوهة، عين، عين نظرت مشوهة، عين، عين، عين، عين، عين. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجي يا عين من الظهر، اخرجي يا عين من البطن، اخرجي يا عين من الاحشاء، اخرجي يا عين من الفخذين، اخرجي يا عين من الركبتين، اخرجي بامر الله من الساقين، اخرجي بامر الله من الحركة، اخرجي بامر الله من القوة، اخرجي بامر الله من القوة ومن الحركة والنشاط، اخرجي بامر الله، اخرجي اخرجي عينا بامر الله من القدمين من القدمين. بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي المفاصل، بسم الله يرقي الركب، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك من هذه العيون، من هذه العيون الحاسدة الحاقدة، الحاسدة الحاقدة. ارطب يا ربنا أثرها، ارطب يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. نظرت إلى الجسد، نظرت إلى القوة، نظرت إلى الحيوية، نظرت إلى النشاط، نظرت إلى الحيوية، نظرت إلى النشاط. ارطب يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا هذه العقد، عقد العين المسلسلة، عقد عين مربطة، مربطة ومسلسلة، ومقيدة في الأحشاء، ومقيدة في الظهر، ومربوطة في الفخذين، ومعقودة في الركبتين، ومربوطة في الساقين، ومعقودة في القدمين، على النشاط والحيوية، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة. فاطر يا ربنا أثر عيون، عيون من الإنس والجان، عيون من الإنس والجان، عيون من الإنس والجان ومن الحيوان. فاطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين. نفذت، نفذت الجسد، أثرت، أثرت على الجسد. فطر يا ربنا أثرها، عيون حافدة حاقدة، عيون حافدة حاقدة من الأقارب والجيران. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس في الجسد، أثرت على المشي والحركة، أثرت على الحيوية والحركة، أثرت على النشاط والحركة. فاطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. فاطر يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، نظرت فأضرت، نظرت فضرت، نظرت بشر، نظرت بضر، نظرت بمكر، نظرت بكيد. أطلها يا ربنا أطلها، اخرجها يا ربنا أخرجها، اخرجها يا ربنا أخرجها، واحل يا ربنا عقدها، عقدا مربوطة، عقدا مسلسلة. فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا أخرجها، اصهرها يا ربنا اصهرها. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد. مما أثقله، مما أثقله، مما نفخه، مما ربط فيه من سحر عظيم وحسد، من سحر مرشوش، من سحر مرشوش مشيت عليه، من سحر في البطن مأكول ومشروب، من سحر عظيم، من حسد وعيون، من حسد وعيون، رمية عظيمة شديدة من أحساد وعيون. فطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اسفها يا ربنا حسدا، اسفها يا ربنا سحرا، اسفها يا ربنا عينا، نظرت فأثرت، اسفها يا ربنا نظرة، اسفها يا ربنا نظرة، اسفها يا ربنا نظرة، نظرة كالسهم، كالسهم دخل في جسدها بتلك النظرة، بتلك النظرة، من تلك النظرة. فاطر يا ربنا أثرها، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر. فطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. فطر يا ربنا أثرها، بسم الله يرقيك يا عمة الله، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من دوخة وصداع، بسم الله يرقي الرأس من دوخة، دوخة، دوخة شديدة وصداع. بسم الله يرقيك، بسم الله، من لذع كالكهرباء، من لذع الكهرباء في في الجسد، في الجسد، في الظهر، في الظهر، وفي المفاصل، وفي المفاصل. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، فيها عين جارية. بسم الله يرقيك من عين نظرت على حسن جسم وقامة، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، مربوطة في الجسد، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، من العظام من العظام اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من الدم من الدم من الدم خسرت الدم جلطت الدم اطل يا ربنا اثرها عيون احساد اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا عقادها اصهر يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اطل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها انطق يا ربنا شيطانها انطق يا ربنا شيطانها انطق يا ربنا شيطان العين وعليك به يا ربنا واخرجه يا ربنا واخرجها واخرجه يا ربنا واخرجها بسم الله يرقيك من عين بسم الله يرقيك من حسد بسم الله يرقيك من موكل بحسد وعين بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحييك والله يعافيك الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا أرخي يا ربنا مشدودا أرخي يا ربنا مشدودا مما شد بالسبب السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس أحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها ومن يديها ورجليها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله ارقيك من عيون من عيون النظرات واحساد واحساد شديدة وحسد شديدة بسم الله يرقيك من عيون الاقارب من عيون الاقارب من عيون الاقارب من عيون الاقارب من عيون الجيران من عيون الجيران من عيون المعارف من عيون المعارف بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون نظرت عند نشاط وحركة نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فحبست حبست حبست حبست ربطت ربطت وعقدت بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر بسم الله بسم الله ذي قوة ذي قوة فطر يا ربنا شر حسد حسد شديد وعيون على قوة على قوة على قوة وحيوية على قوة وحيوية على قوة ونشاط وحيوية وحيوية فطر يا ربنا شر عيون فطر يا ربنا شر حسد فطر يا ربنا شر حسد فطر يا ربنا شر حسد ضيق صدرها فطر يا ربنا شر في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز العصب وعلى مراكز العصب فطر يا ربنا أثرها أثر العيون العيون العيون السوداء العيون العيون الحمراء العيون الخضراء العيون البنية والعسلية فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا أثرها بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من عيون النظرات على النشاط والحركة وعلى القوة وعلى القوة على النشاط والحركة وعلى القوة وعلى القوة اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها مربوطة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر معقودة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بسم الله ارقيك من عين عين عين كالسهم في الظهر في الظهر كالرصاصة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة معقودة اخرجها اخرجها فكها فكها انزعها انزعها انزعها يا ربنا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من عظامها من عظامها من عظامها ومن المقعدة ومن المقعدة ومن المقعدة مربوطة في اللحم مربوطة في اللحم مربوطة في اللحم مربوطة معقودة تعقدت في لحمها تعقدت في لحمها تعقدت في لحمها فطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله ارقيك يا أمة الله من عيون النظرة فأثرت من عيون النظرة فأثرت حرك حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة مربوطة له سنون فهيرة له سنوات سنوات سنوات له عشر سنين وأكثر مربوطة معقودة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل مربوطة معقودة محكمة في المفاصل في المفاصل وبين الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات الظهر وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات مزقت العضلات مزقت العضلات مزقت العضلات أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وفي مدور الورث وفي مدور الورث فطر يا ربنا اثرها وفي عظمة الفخر وفي عظمة الفخر وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الساقين والقدمين وفي الساقين والقدمين قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله يرقيك من عيون النظرة فأسرت، نظرت عليك وأنت مقبلة، نظرت عليك وأنت مدبرة، نظرت عليك نظرت نظرة فأسرت، خرج منها مثل الشرار، مثل الشرار خرج منها مثل الرصاص، مثل الرصاص دخل في الجسد فأثر على الجسد فأحرق الجسد فأحرق الجسد. فقل يا ربنا هذا لا أثر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج العين من ظهرها، اخرج العين من وريكها، اخرج العين من فخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها. اخرجي عيونا بامر الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي بامر الله، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي عينا حاقدة، اخرجي عينا يا عينا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. اخرجي عينا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. اخرجي عينا حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا كأنما نشطت من عقال، يا ربنا كأنما نشطت من عقال، يا ربنا كأنما نشطت من عقال. بسم الله. اخرج يا رب العين، اخرج يا رب العين مسلسلة، فكها فكها اخرجها اخرجها فكها فكها. عين مسلسلة مربوطة، ربطتها ربطتها عقدتها عقدتها معقدة في الجسد. اخرجها اخرجها اخرجها من ظهرها، اخرجها من حيويتها وقوتها ونشاطها وحركتها. اخرجها اخرج العين اخرج العين الحاسدة الحاقدة. اخرجها اخرجها اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك يا امة الله من هذه العين ومن شيطانها، من هذه العين ومن شيطانها. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين وشيطانها وشيطانها. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين. في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. مربوطة في الجسد مربوطة في البيت في البيت في البيت. مربوطة مربوطة في الزوج والولد في الزوج والولد. مربوطة عيون عيون عيون قوية قوية نافذة في الزوجة في الزوجة في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في البلد في البلد في البيت في البيت في البيت. أبطل أثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. اخرج يا رب العيون، اخرج يا رب الاحساد، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها. اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما تجمد بسببها بسببها بضرها بضرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله. يصهر به ما ذي بطونهم بسم الله بسم الله. اصهر يا ربنا اثر العين، اصهر يا ربنا اثر العين. انزع يا ربنا اثر العين، انزع يا ربنا اثر العين، انزع يا ربنا العين العين العين وشيطانها. يا الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من عين من عين وحسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد من عيون وحسد حسد حسد حسد حسب. كالجبال في الجسد كالجبال في الجسد كالجبال في الجسد كالجبال في الجسد كالجبال في الجسد كالجبال على الجسد كالجبال في الرأس كالجبال على الرأس كالجبال في الظهر كالجبال على الظهر كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال في الأرجل على الأرجل على الفخذين في الفخذين في الفخذين. مربوطة ومعقودة ومعقدة ومحكمة وموثقة. اللهم فكها اللهم فكها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه الآثار هذه الآثار آثار الأحساد والعيون الأسحار من بطنها من بطنها من رحمها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من رحمها من بطنها من بطنها من بطنها من فخذيها من فخذيها من ركبتيها من ركبتيها من ساقيها من ساقيها من قدميها من قدميها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا هذا الاثر، فطر يا ربنا هذا الاثر، فطر يا ربنا اثر عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية. اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها قوية قوية قوية قوية. اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها قوية قوية قوية قوية. اضعفها اضعفها اضعفها. مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة. فكها فكها فكها فكها. معقدة معقدة معقدة معقدة. احللها احللها احللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرجها اخرجها اخرجها من قلبها من صدرها من بطنها من رحمها من ظهرها من ظهرها من رحمها. اثرت على مشيها وحركتها من رحمها اثرت على مشيها وحركتها. مربوطه في الرحم معقوده في الرحم معقوده في الرحم في الرحم في الرحم وفي اسفل الظهر في الرحم في الرحم وفي وسط الظهر في الرحم في الرحم وفي وفي الوركين وفي الوركين. اثرت على مشيها وحركتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا لي قوة قوة قوة قوة قوة. رد لها قوتها رد لها قوتها. اخرج يا ربنا ما على قوتها اخرج يا ربنا ما على قوتها. اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها. اخرج يا ربنا ما هو مربوطة اخرج يا ربنا ما هو معقدة. بسم الله بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين عين. نفذت الى الجسد نفذت الى الجسد ربطت في الجسد عقدت في الجسد. قوية قوية قوية قوية. اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من عين حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة سامة سامة سامة سامة سامة سامة. هاي هاي خط الأثرها خط الأثر عين هاي سامة سامة حارة حارة حارة حارة حارة سامة سامة سامة. اطلي يا ربنا سامة اي اي اي حارة حارة حارة سامة سامة سامة. مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة. اطلع ثرها مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة. ربطت ربطت ربطت الاطراف عقدت الاطراف مربوطة في الاطراف ربطت الاطراف مربوطة مربوطة معقودة معقودة. عين تعقدت عين خسرت الدم عين أثقلت الجسد عين أثقلت أثقلت أثقلت الجسد عين عين نفخت الجسد عين نفخت الجسد عين عين. وحسد حسد حسد شوه الجسد حسد حسد. أرضي يا رب العالمين حسد حسد حسد شوه الجسد شوه الجسد شوه الجسد. ربط ربط ربط الجسد عقد الجسد. اللهم اطل أثره اللهم اطل أثره حسدا شديدا. اطل أثره اطل أثره المشي والحركة أرط الأثارة أرط الأثارة أرط الأثارة من ظهرها من ظهرها من رجليها من رجليها من قدميها من قدميها من ساقيها من ركبتيها من ركبتيها من ركبتيها من ركبتيها وركبتيها. بسم الله يرقيك من الآلام والأوجاع من الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض بسبب العيون بسبب العيون والأحساب. اللهم أخرجها فرجي عنا بأمر الله فرجي فرجي بأمر الله فرجي فرجي فرجي فرجي فرجي فرجي فرجي فرجي من ظهرها من ظهرها من ظهرها فرجي فرجي فرجي من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها. كل كهرباء كل كهرباء كل كهرباء كل التماس كل التماس التماس الكهرباء في ظهرها في ظهرها. كوجي كوجي كوجي كوجي يا عين بأمر الله كوجي يا نفس يا نفس يا حسنة يا سحرة يا سحرة مربوطة كوجي بأمر الله كوجي بأمر الله. خرجي يا ربنا شياطين العيون العيون والأحساب والأحساب والأسحار والأحساب والأسحار والأنفس. خرجوا بأمر الله أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أذلة صاغرين أخرجهم أخرجوا بأمر الله. خرجوا يا من كنتم في البطن البطن البطن البطن البطن مربوطين بالسرة بسرعة في البطن مربوطين مربوطين في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين مربوطين في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء. بسم الله بسم الله. أطلي يا رب الأثرى حسد وعيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى قوة وعلى حيوية ونشاط وعلى حيوية ونشاط وعلى حيوية ونشاط. فطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون وأحساد قوية وأنفس أنفس أنفس أنفس. أخرجها أخرجها أخرجها يا نفسا بأمر الله خرجي يا نفسا يا نفسا ظالمة يا نفسا بغية باغية باغية. خرجي خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خذي يا نفس اللئيمة خبيثة اخرجي بأمر الله من قلبها وصدرها وراسها اخرجي بأمر الله من قفاها وظهرها اخرجي بأمر الله اخرجي من رحمها اخرجي من بطنها اخرجي من حيويتها اخرجي من نشاطها اخرجي من قوتها اخرجي اخرجي بأمر الله من يديها ورجليها من يديها ورجليها اخرجي من الفخذين اخرجي من ركبتين اخرجي من الساقين اخرجي من القدمين بأمر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والعفاء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فامشوا في مناكبها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله. وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله. الان يا ربنا كانما نشطت من عقال الآن يا ربنا الآن الآن يرجع نشاطها بأملك يا ربنا الآن يا ربنا يرجعون نشاطها، الآن يا ربنا يزول بلاؤها، الآن يا ربنا يسكن ألمها، الآن يا ربنا تخرج عيون منها حاسدة تامة مقعدة حاسدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بأمرك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا العيون، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج عقدها يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا سلاسلها، اخرج يا ربنا اثارها، سيح يا ربنا علقها، سيح يا ربنا علقها، اخرج يا ربنا مشدودها، اخرج يا ربنا مشدودها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا حسدا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا من اقارب الجيران من اقارب الجيران والمعارف والعمال والعمال والعمال ومن الاسواق ومن الاسواق ومن الاسواق ومن الاسواق ومن الصالات ومن القاعات ومن العزائم ومن الولائم. اطر يا ربنا عذرها عيونا نظرت واثرت احسادا حصلت واثرت، اللهم يا ربنا عذرها، اللهم اطل يا ربنا عذرها، اللهم اخرج يا ربنا عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اثقلت الجسد اثقلت الجسد اخرجها اخرجها، ثقيله قويه شديده مربوطه فكها معقوده احللها يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا الان يا ربنا كانما نشطت من عقال، الان يا ربنا كانما نشطت من عقال، الان يا ربنا الان يا ربنا تفك المرابط كلها كلها كلها، فك المرابط فكها فكها فكها فكها فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الان يا ربنا الان يا ربنا نشيطه نشيطه قويه قويه قوية قوية قوية قوية يا ربنا، رد لها قوتها وحيويتها ونشاطها، اللهم ردها لها اللهم رد لها يا ربنا قوتها وحيويتها ونشاطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا عيون بأمر الله، اخرجي يا شياطين العيون بأمر الله، بسم الله اخرجوا بأمر الله، اخرج يا حسد بامر الله، اخرج يا سحر بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج الموكلين بالاحساد والاسحار، اخرج الموكلين بالاحساد بالاحساد بالاحساد بالاحساد، اخرجوا بامر الله يا انفسها يا انفسها في الجسد يا انفسها في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت، معقوده مربوطه في البيت في البيت في البيت في البيت، في الزوج في الولد في البلد في الزوج في الولد في البلد في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الذريه في الذريه في الاخوان في الاخوان، مربوطه معقوده يا ربنا مشتركه فيما بينهم بطل ما كانوا يعنون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا رب العالمين، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها، اللهم اخرج الحسد والنفس، اللهم اخرج الشيطان العين. بسم الله اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله، اخرجوا من اللحم اخرجوا من العظم اخرجوا من العضلات من العضلات من العضلات، اخرجوا من الشحم اخرجوا اخرجوا من العروق اخرجوا من العروق، اخرجوا اخرجوا بامر الله من العضلات من العضلات من العضلات، اخرجوا من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب، اخرجوا من الاعصاب اخرجوا من الاعصاب، اخرجوا بامر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجوا بامر الله وقوة الله وقدرة الله من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل، اخرجوا بامر الله من المفاصل من المفاصل من المفاصل من الاعصاب من الاعصاب من المفاصل من المفاصل من المفاصل، اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا، اخرج الظالمين اخرج الظالمين من وليتك من وليتك يا رب العالمين، اخرج الظالمين اخرج الظالمين اخرج الظالمين اخرج العاشقين، اخرج يا ربنا المقعدين، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العقد والعاقدين، اخرج يا رب الحسد والحاسدين، اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا كأنما نشطت من عقال يا ربنا كأنما نشطت من عقال، بسم الله بسم الله يا ربنا، فك المرابط كلها فكها فكها مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة، بسم الله بسم الله بسم الله، اطلع يا ربنا اثرا قديما قد عاف عليه الزمن قديم قديم قديم قديم، اطلع اثرا اطلع اثرا لا يعجزه لا يعجزه لا يعجزه، اطلع اثرا اطلع اثرا قديم له عشر سنين له عشر